بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. لازلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح للشيخ حفظه الله. وما زلنا مع هذا الأصل الطيب، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. والناس اللي متابع معنا جدا الدروس هتعرف ان احنا بقالنا اكثر من درس في الدروس الماضية توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر. فالمسلم العاقل الناصح هو الذي يعلم جيدا ويعمل، يعلم ويعمل جيدا لهذا اليوم. يعلم أولا أن هناك يوم آخر، في يوم آخر لهذه الدنيا، دار الاختبار ودار الابتلاء ودار الاستخلاف في هذه الأرض. يعلم جيدا أن هناك يوم آخر ويعمل لهذا اليوم، يعمل لهذا اليوم. لأن من مات قامت قيامته. واليوم الآخر له مراحل وله مواقف، فيبدأ اليوم الآخر بما يسمى القيامة الصغرى وبما يسمى القيامة الكبرى. القيامة الصغرى يسميه أهل العلم إذا مات الإنسان قامت قيامته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمسلم الناصح هو الذي حرص على العمل الصالح، تأتي الملائكة تبشرهم. وقلنا الموت هو ليس عدما للحياة، الموت ليس عدما للحياة، إنما الموت انتقال من دار إلى دار، انتقال من حياة إلى حياة. الموت انتقال من دار إلى دار، والموت فصل الروح عن الجسد. وأنت في بطن أمك أرسل الله عز وجل الملك فأمر بنفخ الروح في الجسد. فكما أن الله عز وجل أمر بنفخ الروح في الجسد، يأمر المولى تبارك وتعالى بفصل الروح عن الجسد في القيامة الصغرى. فإن كنت من الذين حرصوا على العمل الصالح تأتي الملائكة تبشرك، وإذا كنت من الذين حرصوا على العمل السيء وللأسف تأتي الملائكة منفرة، ويكون الوضع صعب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ف البشرة تبدأ من طلوع الروح، إما بمقعد وبملبس من الجنة أو بمقعد وبملبس من النار، ثم تغسل وتكفن ويصلى عليك، ثم تدفن وتسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك. ثم بعد ذلك تلبس ما شاء الله عز وجل أن تلبس حتى تأتي أو القيامة الكبرى. يبقى تكلمنا عن القيامة الصغرى ثم القيامة الكبرى. والقيامة الكبرى تبدأ بثلاث نفخات وبينهم 40 نفخة، الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتدن الشمس من الرؤوس ويبلغ بالناس بين الشدة والقرب ما لا يطيقون ولا يتحملون. ونقف قيام طويل، إن هيشتد القرب والشدة على الناس ويستشفعون، يذهبون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم السلام. والكل يقول نفسي نفسي لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه. ثم يقول المولى تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي شفاعة العظمى في فصل الخطاب بين جميع الناس، بين جميع الايه الناس. فبعد ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم تنشر الدواوين، تنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فتنشر الدواوين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد نشر الدواوين الحساب، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم، يحاسبك المولى تبارك وتعالى وهو أعلم بك. ثم بعد الحساب الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويوزن في الميزان ثلاث، يوزن العمل، وتوزن الصحيفة، ويوزن العامل نفسه، العبد نفسه يوزن في هذا الميزان. يبقى ثلاث توزن في الميزان: العمل، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، والصحيفة توضع كما في حديث صاحب البطاقة كان له 99 سجلا والسجل مد البصر، فوضعت في كفة ووضعت بطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله في كفة، فطاشت بهذه السجلات كلمة لا إله إلا الله. فلذلك لا تمل من قول لا إله إلا الله، فهي ثقيلة في الميزان، طاشت 99 سجلا، فلا تمل يا عبد الله، لا تمل من قول لا إله إلا الله. فبعد الفصل الخطابي وبعد نشر الدواوين وبعد الحساب ثم الميزان ثم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لا تظمأ بعدها أبدا. طيب خلاص نكمل الدرس ماشي. آمين يا رب العالمين. ماشي هنا آمين يا رب العالمين. ثم حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك. فيأتي أناس يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة فتأتي الملائكة تبعدهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقولون يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالذي حرص على العمل الصالح وعمل لهذا اليوم وعلم بما في هذا اليوم هو الذي يحرص على العمل الصالح، وهو الذي ينال من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالحساب والميزان والحوض والصراط، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف على ظهر جهنم، كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها. والورود إما ورود مرور أو ورود استقرار، فالمؤمن هيمر على جهنم أو على النار مرور ورود بس، هيمر عليها وإن منكم إلا واردها، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، الذين حرصوا على العمل الصالح، الذين حرصوا على مرضاة المولى تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حرصوا على تقوى الله، فعل المأمور وترك المحظور، ينجيهم المولى تبارك وتعالى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فهنيئا لمن حرص على تقوى المولى تبارك وتعالى، هنيئا لمن حرص على تقوى المولى تبارك وتعالى. فهذا الصراط أدق من الشعر وحد من السيف، يمر الناس عليه على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يرد من يمر كالجواد، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس إلى النار. وهذا هو معنى الصراط، وشرحناه باستفاضة في الدروس الماضية. ثم القنطرة بعد الصراط، ولم يجزم أحد بترتيب هذه الأمور، لم يجزم أحد من أهل العلم بترتيب مواقف عرصات يوم القيامة إلا اجتهادا بمجموع الأدلة أو بجمع الأدلة اجتهدوا. فبعد القيام الوقوف، وبعد الوقوف نشر الدواوين، وبعد نشر الدواوين الحساب والميزان، وبعد الحساب والميزان الحوض، ثم الصراط، ثم القنطرة بين الجنة والنار، يقتص المولى تبارك وتعالى فيها من المظالم. من الايه؟ المظالم. المظلوم ياخذ حقه من الايه؟ من الظالم. ثم نتطرق الى الكلام في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مر اللي شرحته دوت واضح ولا مش واضح؟ اخبروني بتم، اخبروني بتم، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. هذه المقدمة واضحة؟ الله يرضى عنكم والله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شهد؟ طيب الحمد لله. اللي عنده أي سؤال بعد الدرس حاضر، حاضر بعد الدرس، شاركوا البث وارفعوا البث يا جماعة. الله يرضى، شاركوا البث وارفعوا البث، قليل جدا جدا من يهتم بهذه الأمور والله. طيب يقول الشيخ: وأول من يستفتح باب الجنة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. تمام؟ الله يرضى عنكم والله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة تلاقي موقفه غريب، تلاقي موقفه غريب حقيقي. اللي يسمع، اللي يجمع الأدلة من كتابه له ومن سنة النبي، يرى هذا النبي عظيم، يرى هذا النبي كريم، يرى هذا النبي رؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم. فاللهم جزيه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. بينما جميع الأنبياء والرسل الكل يقول نفسي نفسي، النبي يقول أنا لها أنا له، ويهتم جدا بأمته. يقول: بينما أنا جالس فإذا لي بسواد عظيم، فقلت هذه أمتي. شوف فرحة النبي: هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. فإذا لي بسواد أعظم، فقلت هذه أمتي، قال هذه أمتك، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. ثم على الحوض: يشربنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فالذي ينظر جيدا في سنة النبي وفي أقواله وفي أفعاله وفي اهتمامه بأمته في أحاديث كثيرة جدا، كما قال: لكل نبي دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية: لقد خبأتها. يعني ما من نبي إلا ودع دعوته، إلا رسول الله خبأ دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. لما تقرأ كده بعد 10 سنين في سنة النبي، تجد سنة النبي أقوال وأفعال واهتمام ورأفة ورحمة بأمته، تجدها مختصرة في هذه الآية، والله تجدها مختصرة في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فيشفع النبي ثمان شفاعات يوم القيامة، ثمان شفاعات، ثمان شفاعات يشفعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، منها الشفاعة العظمى وسنذكرها بإذن الله. وأول من يستفتح باب الجنة، ولذلك لو في ورقة وقلم أفضل، لو مع حضرتك ورقة وقلم أفضل اكتب الكلام ده، الكلام ده كنا بندرسه وبنكتبه، والكتابة نفعتنا، تقييد العلم ده مهم جدا، تقييد العلم ده نفعنا بعد ذلك، عندما كنا نتأهل عند المشايخ ونتعلم عند المشايخ كنا نكتب هذا وينصحونا بالكتابة، وهذه الكتابة والله نفعتنا بعد ذلك عندما خرجنا وتصدرنا للناس، أتينا بهذه الكتابات وبهذه التقييدات التي قيدناها فنفعتنا كثير والله في التصدر. وأول من يستفتح باب الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. النبي يقول في الحديث أنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة، فيقول الملك من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك، يقول الملك بك أمرت ألا أفتح إلا لك، فأول من يقرع باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يقرع باب الجنة، وهذا في أحاديث كثيرة. الظاهر من هذا الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، وأن أول الأمم دخولا هذه الأمة، مع أنها أمة خاتمة ولكنها أمة متقدمة وسابقة، وهذا على النحو الذي سبق بيانه أنه صلى الله عليه وسلم يدخل أولا ثم الأنبياء والمرسلون، ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم، تسبق هذه الأمة غيرها من الإيه؟ من الأمم. وهذه الأمة هي خير الأمم كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والوقف هنا على أخرجت وقف من أجل الاستدلال، لأن قوله للناس ليس متعلقا بأخرجت، يعني تركيب الكلام كنتم للناس خير أمة أخرجت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي يشفع الشفاعة العظمى في فصل الخطاب بين الناس، النبي يشفع أول من يدخل الجنة، النبي يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، النبي يشفع في رفع درجات أهل الجنة، النبي يشفع في عمه أبي طالب، النبي يشفع في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، النبي يشفع في أناس كانوا في النار واستحقوا النار أن يخرجوا منها، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي، الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في رفع درجات أهل الجنة كما في حديث أبي سلمة، والنبي يشفع في عمه أبي طالب، والنبي يشفع في أناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والنبي يشفع في أناس افتحموا في النار صاروا فحما أن يخرجوا منها فينغمسون في نهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، يبقى الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، عشان بس نقيد الكلام ونسير يعني كما يقال واحدة واحدة، يبقى الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، تمام؟ الشفاعة الإيه؟ العظمى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا مبحث الشفاعة فيما يتصل بما يحصل في اليوم الآخر، وكأنه عنده من جملة ما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأنه يحصل فيه، وهذا ظاهر، لأن الشفاعة تكون في ذلك اليوم، الشفاعة تكون في اليوم الآخر، وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله فيما سبق ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أصل كلمة الشفاعة مأخوذة من شفع يشفع إذا طلب، لأنه الطالب، لأن الطالب واحد، الشفاعة من شفع واحدا ثم شفع أصبحوا اثنين، الشفع أصبح إيه؟ اثنين، فإذا أتى معه آخر أو آخر صار شفعا له بعد أن كان فردا، فسمي شفيعا أي فعيلا بمعنى فاعل يعني شافع بعدما كان واحدا فاستشفع عند آخر أصبحوا اثنين. واحد علي دين مثلا علي دين فجاب واحد يستشفع له عند الدين. الشفاعة طلب جلب النفع أو رفع المضرة. تمام، أنت عليك دين لواحد والراجل ده عايز الدين بتاعه، فبتشوف واحد صاحبه له كلام عليه مثلا فبتقوله بالله عليك اشفع لي عند صاحبه، اشفع لي يصبر عليا شوية في هذا الدين. فبعد ما كنت وحيدا استشفعت بآخر أصبحت اثنان. فالشفاعة هي طلب جلب المنفعة ورفع المضرة، وهذا أمر ممدوح فيما يقدر عليه الإنسان. فيما يقدر عليه الإنسان هذه الشفاعة ممدوحة. أما أن تشفع أو تستشفع من إنسان في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله ولا يجوز. فلا يجوز أن تستشفع بإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان يقدر عليه من أمور الدنيا فهذا أمر مباح. في واحد له دين عليك، في واحد أنت عايز مصلحة منه، في واحد هيضرك في شيء، فأنت رحت استشفعت بإنسان لجلب منفعة ليك أو رفع مضرة فيما يقدر عليه الإنسان فهذا أمر ممدوح. ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة، فالشفاعة هي ما يطلب من الله عز وجل بشروطه الشرعية. كده عرفنا معنى الشفاعة، عرفنا معنى الشفاعة عشان هنتطرق لشروط الشفاعة. الشفاعة هو طلب جلب المنفعة أو رفع المضرة، والشفاعة لها شروط: إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة، فالشفاعة هي ما يطلب من الله عز وجل بشروطه الشرعية، يعني أن من الشفاعات ما يكون شفاعة لكن يكون مردودا لعدم توفر الشروط. خلي بالكم النبي سيشفع والأنبياء والرسل سيشفعون والصالحون سيشفعون والمؤمنون سيشفعون والصاحب سيستشفع أو سيشفع لصاحبه. الصاحب، لذلك اختار صاحبك، اختار الصاحب المناسب والصاحب المفيد والصاحب اللي هيفيدك في الدنيا والآخرة. لأن هناك حديث، والله حديث ماتع جدا، عندما يأمر المولى تبارك وتعالى بدخول أهل الجنة الجنة فيرى على بعض عباده الحزن، فيسأله المولى تبارك وتعالى عن سبب الحزن، وهذا حديث صحيح، عن سبب الحزن مع أنك دخلت الجنة، فيقول يا ربي وكيف لي أسعد وصاحبي في النار، كيف لي أسعد وكيف لي أفرح وصاحبي في النار. فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة الصاحب في صاحبه، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة الصاحب في صاحبه، ويكون مآله إلى الجنة بفضل من الله عز وجل ثم بشفاعة صاحبه. فلذلك اختار صاحبك، اختار صاحبك كويس جدا في هذه الدنيا، وتعاهد أنت وهو إذا من الله عز وجل على أحدكما بالجنة فيشفع في صاحبه. وللشفاعة شروط، ولهذا قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شروط الشفاعة: إذن الله ورضاه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذن الله عز وجل ورضا المولى تبارك وتعالى من شروط الشفاعة. إذن الله، أنا رايح أشفع في إنسان، ربنا يأذن ليك ويأذن للشافع ويأذن للمشفوع، ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ مصر. فليست كل شفاعة نافعة شرعا ومسماه شفاعة في الشرع حتى يأتي صاحبها بشروطها، وإن كانت شفاعة في اللغة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع الفرق ومنها شفاعات مختلف فيها، ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه الأدلة. وقوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات يعني للمؤمنين، وهي التي تكون يوم القيامة، فذكر هذه الشفاعات وهي غير مختصة بهذه الثلاث، بل هناك شفاعات أخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية اكتفى بثلاث شفاعات فقط، بذكر ثلاث شفاعات في هذا الكتاب، ولكن الشفاعات كثيرة فتصل إلى ثماني شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا أبا سعود، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. يبقى خلوا بالكم، الشيخ الإسلام اقتصر على ذكر ثلاث شفاعات فقط، أما هم أكثر من ذلك، الشفاعات أكثر من ذلك، بل هناك شفاعات أخرى لم يذكرها رحمه الله، مثل شفاعته في عمي ومثل بعض الشفاعات الأخرى كما سيأتي بيانها. يبقى محتاجين حد طيب كده ندعو له بظاهر الغيب أن يذكر لنا شروط الشفاعة. ها مين يذكر لنا شروط الشفاعة؟ ها هل هناك أحد متذكر شروط الشفاعة؟ سريعا بارك الله فيكم. أن يرضى الله عن المشفوع والشافع. الله يبارك فيك ويرفع قدرك. نعم، أدي الشرط الأول. الشرط الثاني، رضا الله عن الشافع والمشفوع. نعم، رضا الله عن الشافع والمشفوع. الشرط الثاني، لا إله إلا الله. الشرط الثاني، نسيت ولا إيه؟ فين كتبة التوحيد؟ نعم، الشرط الثاني إذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الله ورضا المولى تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع. والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة. يبقى عندنا شروط الشفاعة، الإذن والرضا، والشفاعة منفية والشفاعة مثبتة. الشفاعة مثبتة للمؤمنين وللصالحين، ومنفية عن الكافرين والمشركين. يبقى الشفاعة منفية عن مين؟ عن الكافرين والمشركين. والشفاعة مثبتة للمؤمنين. لا يجيش واحد يقول لي أشفع في كافر وفي مشرك، لا طبعا، هؤلاء شفاعتهم منفية. تمام، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في سورة المدثر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة منفية ومثبتة، مثبتة للمؤمنين، مثبتة للمسلمين، للموحد، للمسلم المؤمن الموحد، ومنفية عن الكافر والمشرك. والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة، فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. يعني الشفاعة النافعة والشفاعة المنفية غير النافعة. وهناك فرق أيضا بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. فالله عز وجل أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا بشروط. قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني أن أصل الشفاعة عند الله أو عند الله عز وجل ثابتة، وهذه الشفاعة في مقام الافتقار وليس في مقام الوجاهة. عشان الصوفية يقولك في مقام الوجاهة فاسأل النبي واستغيث بالنبي واطلب المدد من النبي. لا، الشفاعة على سبيل الافتقار وليس على سبيل الوجاهة. فلا يتألى أحد على الله، على المولى تبارك وتعالى، والله غني عن الأنبياء والرسل وعن الخلق. قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالشفاعة على وجه الافتقار ليس على وجه الوجاهة. وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند الله عز وجل فإنه يشفع وهو عبد ذليل مفتقر إلى الله عز وجل، ليس كحال الشفاء عند أهل الدنيا. النبي يذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله بمحامد يفتحها الله عز وجل، يأتي بكل أحوال الافتقار إلى المولى تبارك وتعالى، ويقول المولى تبارك وتعالى لو ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. تمام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وشروط الشفاعة النافعة: الإذن ورضا المولى تبارك وتعالى، الإذن ورضا المولى تبارك وتعالى. يبقى كده اتكلمنا عن تعريف الشفاعة وشروط الشفاعة، والشفاعة تكون مثبتة ومنفية. ثم فصل ذلك وقال: أما الشفاعة الأولى، هنتكلم بقى في الشفاعة الأولى، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فتنتهي إليه صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سبق بيانه، فيقول أنا لها أنا لها. يبقى أول شفاعة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الشفاعة الإيه؟ العظمى. عسى ربك أن يبعثك مقاما إيه؟ محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويبلغ بالناس من الشدة والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون. في الوقوف: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام إيه؟ ينظرون، فيلبسون ما شاء الله عجل في الوقوف، ويكون وقوف شديد، تدنو الشمس من الرؤوس، ويبلغ بالناس بالقرب وشدة ما لا يتكون، والعرق منهم من يلجمه العرق، يلجمه يغرق في عرقي، والكل على حسب عملي. الوقوف على حسب عملك، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يأتي إلى عنقي وإلى صدره وإلى وسطي وإلى رجليه، فالكل على حسب العمل. فيتشاور الناس فيما بينهم: ألا نجد من يشفع لنا عند ربنا؟ فيذهبون إلى آدم يثنون عليه: أنت خلقك الله عجل بيدي، وأنت أول الأنبياء، ويثنون عليه: ألا ترى ما نحن فيه؟ اذهب اشفع لنا عند ربنا. فيقول آدم: لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غير نفسي نفسي. فيدلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح: يا نوح أنت أول الرسل إلى البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول: لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، واذهبوا إلى غير نفسي نفسي. فيدلهم إلى موسى فيقول مثل ما قال، ويدلهم إلى عيسى، سيدنا نوح يدلهم إلى سيدنا إبراهيم فيقول مثل ما قال، ثم سيدنا إبراهيم يدلهم إلى سيدنا موسى ويقول مثل ما قال، فيدلهم إلى سيدنا عيسى عليهم السلام جميعا فيقول مثل ما قالوا، فيدلهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي لا يقول نفسي نفسي، بل يقول أنا لها أنا لها، فيذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، ويقول المولى تبارك وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، فيقول: أمتي أمتي، فهذه هي الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى في أهل المحشر، في فصل الخطاب بين الناس، في نشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وذلك أنهم يمكثون زمانا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة. إن يوما عند ربك ب50,000 سنة، اليوم عند ربك ب50,000 سنة. فيمكثون ويمكثون ويمكثون، ويموج الناس بعضهم إلى بعض، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، لو استشفعنا عند ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المدير العام، كيف حالكم؟ فتتقدم طائفة فيسألون الأنبياء الشفاعة، وهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك، فيشفع صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي جاءت في بيان ذلك، فيأتي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويسجد لله عز وجل، فالشفاعة شفاعة الأنبياء والرسل، وشفاعة النبي من جهة الافتقار وليس من جهة الوجاهة كما يقول الصوفية، من جهة الافتقار، فيذهب تحت عرش الرحمن ويسجد لله عز وجل ويفتقر لله، ثم يفتح الله عز وجل عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذه الأحاديث أحاديث الشفاعة لم يذكر فيها أمر الشفاعة العظمى التي هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في تعجيل القضاء بين الناس كما هو مقتضى أول الحديث. وهذه الرواية اقتصر فيها على ذكر الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال العلماء: هذه الأحاديث التي لم يذكر فيها الرواة أمر الشفاعة العظمى. طيب، ومن الليل، يقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجميع الخلائق تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المقام، فهو صلى الله عليه وسلم محمد في الدنيا وفي الآخرة، يعني كثير الصفات التي يحمد عليها في الدنيا وكثير الصفات التي يحمد عليها في الآخرة. ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في الآخرة مقام الشفاعة، فذو العرش محمود وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو موقف الشفاعة. فالشفاعة باختصار أيها الأحبة الكرام هي جلب منفعة ودفع مضرة، جلب منفعة ودفع مضرة. ويجوز أن تستخدم الشفاعة وتشفع في إنسان أو يستشفع فيك إنسان فيما يقدر عليه هذا الإنسان أو هذا العبد، وهذا أمر ممدوح. أما المذموم أن تستشفع عند إنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا تطلب المدد لا من حي ولا من ميت، ولا تطلب الشفاعة من حي ولا من ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. والشفاعة لها شروط: إذن الله ورضاه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة مثبتة ومنفية: مثبتة لأهل الإسلام والتوحيد والإيمان، ومنفية عن أهل الشرك والكفر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مثبتة ومنفية. وأكثر من ثمان شفاعات يوم القيامة يشفع النبي: الشفاعة العظمى التي ذكرناها في الدرس، الشفاعة العظمى في فصل الخطاب بين الناس، وأول من يدخل الجنة، أول من يقرع باب الجنة، ويشفع النبي في دخول أهل الجنة الجنة، ويشفع النبي في رفع درجات أهل الجنة. يبقى الشفاعة العظمى في أول من يدخل الجنة، في دخول أهل الجنة الجنة، في رفع درجات أهل الجنة، يشفع في عمه أبي طالب، في أناس حقت لهم النار ألا يدخلوها، في أناس في النار قد تفحموا، يشفع فيهم النبي أن يخرجوا من النار، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي فيهم. ثم تبقى شفاعة المرسلين الأنبياء والرسل يشفعون، والصالحون وكذلك الصاحب يشفع في صاحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونكمل في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. لا إله إلا الله.